معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: إنا بلوناهم. من هم الذين بلاهم الله؟ هم كفار قريش في مكة، بلاهم، اختبرهم وامتحنهم، أولا بالمال والولد والعزة والكرامة، ثانيا بالقحط والجدب والقتل في بدر. إنا بلوناهم أي بلونا أهل مكة المشركين الكافرين، اختبرناهم بأن أعطيناهم الأموال والأولاد والصحة والعافية، ما شكروا، كفروا. إذن فبلوناهم مرة أخرى، اختبرناهم بأن سلبناهم المال وسلطنا عليهم القحط 7 سنين حتى أكلوا الجلود، ثم جاءوا إلى بدر فكسرت أنوفهم وقتلوا. هذا هو الامتحان والاختبار. أما أصحاب الجنة وهو بستان كان قريبا من صنعاء باليمن بعد رفع عيسى عليه السلام إلى السماء، وإليكم القصة مفصلة من تفصيل الله لها. قال تعالى: إنا بلوناه كما بلونا أصحاب الجنة. الجنة البستان فيه النخيل والأشجار، إذا دخلته غطاك وسترك وجنك. أصحاب الجنة هؤلاء شبان رجال مجموعة، والدهم توفي وكان له هذا البستان وهذه الجنة، وكان إذا جد الثمرة وما فيها يوزع الفقراء والمساكين مدة حياته. إذا جد النخل أو قطع الثمر أو كذا يأتي الفقراء والمساكين فيعطيهم. فلما توفاه الله الشبان أولاده قالوا: ما نعطي مالنا لهؤلاء الفقراء والمساكين. إذن ماذا يفعلون؟ إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، حلفوا ولم يستثنوا والعياذ بالله، ما قال إلا أن يشاء الله، ومن ثم أخذوا ليصرمنها مصبحين، ليقطعونها قبل في الصباح قبل ما يقوم الفقراء والمساكين، ليصرمون الصوم الجد والقطع مصبحين في الصباح قبل ما يقوم من نومهم الفقراء والمساكين. لو استثنوا وقالوا إن شاء الله لا تحقق لهم مرادهم، ولكن ما استثنوا. ليصرمنها مصبحين، كان يقول والله لنصرمنها مصبحين. نعم، لماذا؟ لأن الذي يحلف يقول والله لأفعلن، والله لأفعل، هذا رفع نفسه إلى مستوى الرب تعالى وأصبح قادرا على أن يفعل ويترك وحده. فلهذا إذا حنث يصاب بالظلم في نفسه وخبث في قلبه لا يزول إلا بالكفارة التي بينها الله تعالى. لا يصرمون مصبحين ولا يستثنون. لو قالوا إن شاء الله نعم ما استثنوا. مرة ثانية أفيدكم هذه الحقيقة: الذي يحلف يقول والله لا أفعلن كذا أو والله لا أفعلن كذا، ما نسب القدر إليه، نسي أنه عاجز وأنه ضعيف وأن الفاعل هو الله، نسي. يجب أن يقول إلا أن يشاء الله، ما استطيع، إلا أن يشاء الله قدرتي وصفاتي، أما إذا لم يشاء الله ما أقوى ولا أقدر. فلهذا يجب الاستثناء. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء، لأن تقول إن شاء الله. فلهذا إذا حنث الحالف ولم يستثني وجبت عليه كفارة تمحو هذا الإثم وتزيله. لو يعطي مليار ما ينفعه إلا ما بين تعالى من هذه الأدوات المزكية للنفس، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، قميص للرجل وعمامة أو رداء وإزار أو عتق راقبة فإن عجز عن هذا كله صام 3 أيام. هذه الكفارة التي تكفر هذا الذنب وتزيله. أي ذنب هذا؟ ماذا فعل؟ ما فعل؟ يقول والله إذا أفعلن أنت قادر على أن تفعل إذا لم يشاء الله ما تستطيع، قد تموت على على كلمتك. فلهذا لما ما استثنوا وحلفوا أدبهم الله عز وجل. واسمع، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمونها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. في تلك الليلة احترق البستان كله، شخص رمى فيه النار وإلا جمرة وإلا كذا واشتعلت النار وأصبح أسود. فطاف على تلك الجنة طائف من ربك، أدبهم الله، أمر بذلك وأقدره. وهم نائمون فأصبحت أي الجنة كالصريم كالذيل الأسود، احترقت احترق كل الأشجار والنخيل فيها وأصبحت كلها سوداء. فأصبحت كالصريم فلما رأوها فتنادوا مصبحين، لما طلع النهار وعزموا على أن يمشوا ليقطعوا النخل والتمر والخضار قبل قيام الناس من نومهم. ها ماذا قالوا؟ فتنادوا مصبحين أن يغدوا على عرضكم، يا إبراهيم يا عثمان يا عيسى تعال تعال هيا طال الوقت، هيا نمشي قبل ما يقوم الفقراء والمساكين. تنادوا نادى بعضهم بعض، هذا في غرفة وهذا في غرفة وهذا في مكان. فتنادوا مصبحين مع الصباح أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، هيا اغدوا على حرثكم امشوا إن كنتم صارمين وقاطعين، هذا في ما واخذينه. قال تعالى فانطلقوا من قريتهم أو من صنعاء وهم يتخافتون. ماذا فصوتك حتى ما يسمعوا الفقهاء ويقوموا؟ يا تعال ماذا فصوتك حتى ما يسمع الفقهاء والمساكين كالعادة ويأتون يأخذون معنا؟ لا ترفعوا أصواتكم. وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، والله ما يدخل، لا يدخل عليكم اليوم مسكين. وقد احترقت لكنهم قبل أن يصلوا إليها، لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. قال فانطلقوا وهم يتخافتون فيما بينهم قائلين لا يدخلن عليكم مسكين، وادوا على حرد قادرين، مشوا على تصميم وعزيمة قادرين على أن يصلوا إلى بستانهم ويجدوا النخل التمر ولا يخف فقير ولا مسكين ولو حسنا. وغدوا على حوض قادرين، على عزم وقصد قادرين. فلما رأوها أي الجنة البستان العظيم قالوا إنا لضالون، ما يا جماعة ما هذا الطريق؟ ما هذه بستاننا؟ أخطأتم الطريق، انظروا الطريق منين أتيتم. فلما أو قالوا إنا لضالون عنها والطريق ما عرفناه. لحظة ثم قالوا بل نحن محرومون، ما فلنا الطريق، هذه هي الجنة، هذه هي جنتنا، هذا بستاننا، ولكن حرمنا الله، حرمنا الله. عرفتم علة الحرمان ما هي؟ أنهم ما استثنوا، وما من حقهم أن يمنعوا الفقراء والمساكين وكان أبوهم يطعمه ويعطيهم، بل نحن محرومون. قال أوسطهم خيارهم أتقاهم لله وأحسنهم عقلا وفهما وإدراكا، أوسطهم خيرهم عقلا وعبادة وتقوى. ماذا قال هذا المؤمن الرباني؟ ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالهم استثنوا يا جماعة، ما تحلفوا أنكم تصرمونها مصبحين، استثنوا ضحكوا ما قبلوا. ألم أقل لكم لولا تسبحون الله بما تسبحون تقولون إن شاء الله. وهل الذي يقول إن شاء الله سبح الله؟ نعم، نزه وقدسه أن يكون كخلقه، فلهذا ما يقدر أن يفعل شيء إلا إذا أراد الله وأعانه عليه. فقولك والله لأفعلن تسبيح لله وتنزيه وتقديس، عرفت عجزك وأنك عاجز إلا إذا أقدرك الله عز وجل. فقولك والله لأفعلن تسبيح لله وتنزيه وتقديس، عرفت عجزك وأنك عاجز إلا إذا أقدرك الله عز وجل. قال أوسطهم ماذا قال؟ ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ هل لا تسبحون الله أي تقولون إن شاء الله إلا أن يشاء الله؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. يا ليت قريش في مكة يعملون كما يعمل هؤلاء، يعلنون عن توبتهم، لأن هذه القصة مضروبة لهم. ماذا قال هؤلاء المؤمنون؟ سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، لما ما استثنينا ولما عزمنا على أن نحرم الفقراء والمساكين وكان والدنا يطعيهم يعطيهم كنا ظالمين. سبحانك سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. قال تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، مؤمنون هذا يلوم هذا وهذا يلوم، لولا أنت ما فعلنا، أنت الذي قلت، أنت الذي زعمت كذا وأنت الذي كذا، يلوم بعضهم بعض. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا إنا قالوا يا ويلنا، احضوا يا ويلنا يا هلاكنا، إنا كنا ظالمين، قد استوجبنا الهلاك وتهيأنا له بفعلنا بظلمنا لمنع الفقراء والمساكين وللحلف بالله بدون استثناء، إنا كنا ظالمين. قالوا يا ولنا إنا كنا طاغين، تعرفون الطغيان وإلا لا؟ التكبر والترفع، ما عزموا على أن يحرموا فقراء المدينة ومساكنها أي الطغيان أسلمنا، لا يصرمونها مصلحين ولا يستثنون، إنا كنا ظالمين. قالوا عسى رب، قالوا سبحان ربنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، هذا يلوم هذا وهذا يلوم، لماذا نفعل هذا الفعل حتى نحرم من حديقتنا وما فيها وجنتنا؟ قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. تابوا ويلنا وأبدلهم الله خيرا منا، عسى ربنا أن يبدلنا، قراءة حفص، أن يبدلنا قراءة ورش، عسى ربنا أن يبدل خيرا منها، إنا إلى ربنا راغبون طامعون راجعون. وما حرمهم لما تابوا إلى الله، يا أهل مكة توبوا كما تاب هؤلاء، تكبرتم وتجبرتم وأصابكم الله بما أصابكم من القحط ومن القتل في بدر، توبوا كما تابوا. ثم قال تعالى كذلك العذاب، كهذا عذاب الدنيا الذي أصاب أولئك في حديقتهم وأصاب المشركين في مكة بالقحط والجذب والفقر وبالقتل وقطع الأنف بالأنف كما عرفنا، كذلك العذاب. ولعذاب الآخرة والله أكبر لو كانوا يعلمون، عذاب الدنيا هو هذا وعذاب الآخرة أكبر. وهكذا يبتلي الله عباده بالسراء والضراء، فإن أصابهم ابتلاهم بالسراء شكروا فازوا ونجوا، وإن كفروا وجحدوا هلكوا، وإن أصابهم بالضراء صبروا وعبدوا الله أثابهم ونجاهم. اللهم ارزقنا الذكر والشكر والصبر يا رب العالمين. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا الابتلاء يكون بالسراء والضراء أي بالخير والشر، وأسعد الناس الشاكرون عند السراء الصابرون على طاعة الله ورسوله عند الضراء. هذه هداية الآيات الأولى. الله عز وجل يبتلي عباده، يبتلي عبده بالسراء والضراء، فإن ابتلاه بالسراء فشكر وحمد الله وأثنى عليه وأنفق في سبيله زاده وحفظ ما أعطاه، وإن أصابه فحمد الله وصبر كذلك شفاه ونجاه، وإن هو والعياذ بالله ما شكر ولا ما صبر فهو من هالكين. نعم. ثانيا، مشروعية التذكير بأحوال المبتلين والمعافين ليتخذ من ذلك طريق إلى الشكر والصبر. من هداية الآيات بيان ما أصاب الناس في بلد من البلدان ليكون ذلك ذكر للذاكرين. وبالأمس عرفتم الزلزال الذي أصاب الهند وقتل عشرات الآلاف، لما فعل الله هذا؟ للعظة والذكرى. فهل استعاذ الناس؟ هل خافوا من ربهم أن ينزل بهم هذا البلاء؟ هل تابوا إليه؟ هل قالوا ربنا عفوك كرامتك؟ فمن ذكر ذلك وشكر الله على نعمته نجا، ومن أعرض وغفل سوف يهلك مع الهالكين. نعم. ثالثا، صلاح الآباء ينفع أبناء المؤمنين، فقد انتفع أصحاب الجنة بصلاح أبيهم الذي كان يتصدق على المساكين من غلة بستانه، وعلامة انتفاعهم توبتهم. صلاح الآباء ينفع الأبناء، إذا كان أبوك يا بني صالحا أبشر فستكون صالحا، إذا كان الآباء صالحين أبناؤهم سيكونون صالحين. ويقول ولد فلان ما هو صالح لأن أبوه ما هو صالح، لو كان الأب صالحا ما يفسد الولد. هل رأيتم صالح ولده ما يصلي؟ هل رأيتم صالح ولده يدخن ويعبد؟ ما في هذا أبدا. صلاح الآباء تعود بركات على الأبناء. وقد سمعتم القصة بكاملها، ذاك العبد الصالح الذي كان يتصدق على الفقراء والمساكين، لما ابتلوا أولاده بما ابتلوا به رد الله عليهم وتابوا، فنفعهم وإلى لا نفعهم صلاح آبائهم. نعم. رابعا وأخيرا، مشروعية الاستثناء في اليمين، وأنه تسبيح لله تعالى، وأن تركه يوقع في الإثم، ولذا إذا حنث الحالف الذي لم يستثني تلوثت نفسه بإثم كبير لا يمحى إلا بالكفارة الشرعية التي حددها الشارع، وهي إطعام أو كسوة 10 مساكين أو عتق رقبة. فإن لم يقدر على واحدة من هذه الأنواع صام 3 أيام ليمحى ذلك الذنب من نفسه. وأخيرا من هداية الآيات، معشر المستمعين والمستمعات، إذا حلفت استثني، إذا قلت والله يا ولدي لا أعطي، قول الله إن شاء الله، والله يا أخي ما أمشي معكم إلا أن شاء الله. فإذا لم تثني أثمت. كيف أثمت؟ جعلت نفسك بيدك القدرة، نسيت الله، رفعت مستواك إلى مستوى الله الذي بيده كل شيء. لعلكم ما فهمتم عني هذا، لما تقول والله لا أفعلن بقدرتك أنت تفعل ما فيها الله بالقدرة، كيف تنساه؟ أثمت. ما يزول هذا الإثم إلا بكفارة حددها الله عز وجل كما قلت لكم. والله يقول لرسوله ولا تقولن لشيء فاعل لغدا إلا أن يشاء الله. هذا اليمين، هذا الحلف مشروع، لكن لا بد من الاستثناء. ومن لم يستثني وحنث فعليه كفارة. أولا إطعام 10 مساكين، كل مسكين يعطيه كيلو دقيق وإلى رز وإلى تمر. واليوم ذهبنا إلى الدكان عصينا وجدنا الكيلو فيه 3 حفنات أو 4، تبهتم؟ كيلو كيلو تمر أو دقيق أو رز أو كذا، فإن عاجز عن الطعام هذا عند الكسوة يكسو 10 أنفار ثوب طويل وعمامة على رأسه أو غطرة، فإن عجز عن هذا عتق رقبة، ما استطاع ما وجدها يصوم 3 أيام، وبذلك يمحو هذا الإثم الذي ارتكبه بسبب أنه حلف ونسي الله ونسي قدرة الله وأنه لا يكون شيء إلا بإذن الله ولم يقل إن شاء الله، فهذا الإثم لا يزول إلا بهذه الكفارة. والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع. قال الشيخ في النهر في الآية أدب سامي، وهو أن من كان له من الزرع أو التمر ما يجد ينبغي أن لا يجده ليلا حتى لا يحرم الفقراء من الأكل منه، وأن عليه أن يمنح من يحضر الجداد والقطع شيئا يسيرا من زرعه أو ثمره. وآية سورة النساء ظاهرة في هذا، وهي قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى. بارك الله فيك، أحسن. على كل حال ما عندكم بساتين ولا حدائق، الذي عنده بستان جنان في ثمر كذا يجده في النهار، وإذا جاء فقراء مساكين ما يحرمهم يعطيهم.